الذي يداوي العيان يعني المريض هو الله عز وجل، وليس الطيبة ولا غير طيبة. وبصوت امرأة بنية اظن عمرها 16 ولا 17 ها تقول الله عز وجل، ولا يكون غاية حتى لا نشيد المباحة. يعني اذا كانت هي شغلك الشاغل حتى تشغلك عن كتاب الله، بعض الناس ما عندها النشيد في البيت في المدرسة في السيارة في الحفلات في كل مكان. وربما اخبرني شاب يقول كان عندي 400 شريط، يقول واخذ الشهر والشهرين ما تلوت آية من كتاب الله بالشهر والشهرين، لان هذه الاناشيد فتنته. نعم هي تأخذ بقلبه لانها اغاني مؤثرة تنبت النفاق في القلب. فانتبه يا عبد الله ألا تكون غاية، لا تكون هي شغلك الشاغل. هذه هي حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلام. فإذا الإسلامية، فإذا توافرت الشروط أولها ألا يكون فيها شيء غير مباح، يعني أن تكون مباحة، ثانيا ألا تصحبها ماذا معازف، ثالثا ألا نقلد فيها صوت المغنين والمغنيات، رابعا ألا تكون غاية وديدنا لك. وإلى درس الغد، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.